وأن بعض الطلاب ذكر أن بعض العلماء أفتاه بأنه إذا كان في بلد يطول نهاره عليه فإنه يصوم بقدر نهار المملكة العربية السعودية، ثم تسألون عن حقيقة الأمر في ذلك. فالجواب وبالله التوفيق، ومنه نستمد الهداية والصواب. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقال أيضا: إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. ففي هذه الآية الكريمة والحديثين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ظاهر على وجوب الإمساك على الصائم من حين أن يطلع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض، سواء طال النهار أم قصر، إذا كان في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان في 24 ساعة، والولاية التي أنتم فيها فيها ليل ونهار يتعاقبان في 24 ساعة، فيلزم من كان يصوم فيها أن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدلالة الكتاب والسنة على ذلك. ومن أفتى بأن من كان في بلد يطول نهاره عليه فإنه يصوم بقدر نهار المملكة العربية السعودية فقد غلط غلطا بينا وخالف الكتاب والسنة، وما علمنا أن أحدا من أهل العلم قال بفتواه. نعم، من كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في 24 ساعة، كبلد يكون نهارها يومين أو أسبوعا أو شهرا أو أكثر من ذلك، فإنه يقدر للنهار قدره ولليل قدره من 24 ساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الدجال وأنه يلبث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كالأيام المعتادة، قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدرة. وقد اختلف العلماء المعاصرون فيما يقدر الليل والنهار في البلاد التي يكون ليلها ونهارها أكثر من 24 ساعة، فقال بعضهم: يقدر بالتساوي، فيجعل الليل 12 ساعة والنهار مثله، لأن هذا قدرهما في الزمان المعتدل والمكان المعتدل. وقال بعضهم: يقدر بحسب مدتهما في مكة والمدينة، لأنهما البلدان اللذان نزل فيهما الوحي، فتحمل مدة الليل والنهار على المعروف فيهما إذا لم تعرف للبلد مدة ليل ونهار خاصة به. وقال بعضهم: يقدر بحسب مدتهما في أقرب بلد يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان في 24 ساعة، وهذا أقرب الأقوال إلى الصحة، لأن إلحاق البلد في جغرافيته بما هو أقرب إليه أولى من إلحاقه بالبعيد، لأنه أقرب شبها به من غيره. لكن لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة بحيث لا يمكن تخفيفها بالمكيفات والمبردات ويخشى منها الضرر على الجسم أو حدوث مرض، فإنه يجوز الفطر حينئذ ويقضي في الأيام القصيرة، لقوله تعالى في سياق آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وخلاصة ما سبق أن من كان في بلد فيه ليل ونهار يتعاقبان في 24 ساعة لزمه صيام النهار وإن طال، إلا أن يشق عليه مشقة غير محتملة يخشى منها الضرر أو حدوث مرض، فله الفطر وتأخير الصيام إلى زمن يقصر فيه النهار. وأما من كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في 24 ساعة فإنه يقدر الليل والنهار فيه إما بالتساوي، وإما بحسب مدتهما في مكة والمدينة، وإما بحسب مدتهما في أقرب بلد على الخلاف السابق. وهذا بالنسبة لأهل البلاد المقيمين فيها إقامة سكنى، فأما من أقام فيها لغرض متى انتهى غادر البلاد فهذا في حكم المسافر، سواء طالت مدة إقامته أم قصرت، وسواء علم أن الغرض ينتهي سريعا أم يتأخر أم جهل الحال، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقوله: يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومعلوم أن الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله قد يقيمون المدة الطويلة لشراء السلع وبيعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للأمة مدة ينقطع بها حكم السفر إذا أقاموها، ولو كانت لبينها بيانا ظاهرا لأهميتها ودعاء الحاجة إليها، بل قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام 2 سنين يقصر الصلاة. وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 سنين يصلي صلاة المسافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله إلا مقيم ومسافر، والمقيم هو المستوطن، ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل إذا أقام أكثر من ذلك، قال: وهذه الإقامة لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أم قصرت، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة في ذلك الموضع، انتهى. وعلى هذا يكون الحكم بالنسبة لكم ولكل من يسافر لبلاد لا ينوي الإقامة فيها إلا لغرض معين متى انتهى غادرها أن تكونوا في حكم المسافرين، ولو علمتم أن الغرض لا ينتهي إلا بعد مدة على القول الصحيح. فإن لم يكن عليكم مشقة في الصيام في شهر رمضان فالصوم أفضل اغتناما للوقت وإسراعا في إبراء ذممكم، وإن كان عليكم شيء من المشقة فالفطر أفضل وتقضونه في الأيام القصيرة. وختاما للجواب: أوصيك بتقوى الله عز وجل وإقامة دينك والاعتزاز به والدعوة إليه ببيان فضائله والدفاع عنه ومناصحة من عندك أو اتصلت به من أبناء المسلمين بالحث على التمسك بدينهم، وبيان أن دين الإسلام عقيدة وقول وعمل، وولاء للإسلام وأهله وعداء للكفر وأهله، وليس مجرد أن يقول أنا مسلم ثم يترك الصلاة والصيام والزكاة ويشرب الخمر ويخادن النساء ويوالي أعداء الإسلام ويحبهم، لأن الإسلام عقيدة خالصة وأقوال وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة عالية، وفقنا الله وإياكم للتمسك به والوفاة عليه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الفاضل محمد الصالح العثيمين سلمه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذا السؤال الذي يتكرر دائما عند الإخوان المبتعثين للدراسة في أوروبا، وهو بخصوص الصوم، وذلك أن بعض البلاد الأوروبية لا يكون فيها الليل إلا قصيرا جدا، تصل أحيانا إلى 4 ساعات فقط، ويكون النهار طويلا جدا يصل إلى 20 ساعة. فما يجب عليهم إذا لم يأخذوا برخصة الفطر لشبهة الإقامة المؤقتة، علما أن بعض أهل البلاد من الأوروبيين أو المستوطنين استيطانا دائما من الجاليات التركية وغيرها يصوم ويفطر حسب توقيت بعض البلاد المجاورة لهم، والبعض الآخر يصوم ويفطر على توقيت البلد التي هو منها، فأي الفريقين على حق؟ نرجو من سماحتكم التفصيل في هذه المسألة تفصيلا مستوعبا الصيام والصلاة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواجب على هؤلاء أن يصوموا رمضان في النهار كله، سواء طال أم قصر، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمساك: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقوله في الإفطار: إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أنه ما دام هناك ليل ونهار فالواجب الإمساك في النهار طال أم قصر، وأنه لا يجوز اعتبار البلاد المجاورة ولا اعتبار بلاد المبتعث، لأن البلاد التي ابتعث إليها يكون فيها ليل ونهار يتميز أحدهما عن الآخر، فهو كما لو كان في بلده الأصلية. أما لو كان في مكان لا يتعاقب فيه الليل والنهار في خلال 24 ساعة، مثل أن يكون نهاره يومين أو 3 أو أكثر وليله كذلك، فهنا يقدر له قدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الدجال أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كالعادة، سئل: هل تكفي صلاة يوم واحد في اليوم الذي كسنة وكذلك الشهر والأسبوع بالقياس الجلي؟ قال: لا أقدر له قدره، ولكن هل يقدر بأقرب بلد إليه يكون فيه ليل ونهار كما هو الأظهر، أو يقدر بالوسط فيجعل الليل 12 ساعة والنهار كذلك، أو يقدر بتوقيت مكة لأنها أم القرى؟ في هذا خلاف بين العلماء، والأظهر القول الأول، والله أعلم. كتبه محمد الصالح العثيمين في 20 شعبان عام 1400 للهجرة النبوية. رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابكم الكريم المؤرخ 20 الجاري وصل سرنا صحتكم، الحمد لله على ذلك. ومن جهة السؤال الوارد عليكم من الابن عن حكم الصوم في بلدهم الذي يكون فيه النهار 16 ساعة، فلا إشكال في الموضوع، فالمشروع أن يمسك إذا تبين له الفجر ويفطر إذا غربت الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا تسحر في آخر الليل ورأى في الأفق بياض الفجر وجب عليه الإمساك، وإذا لم يره جاز له الأكل حتى يراه، لأن الأصل بقاء الليل. وإذا كان لا يمكن أن يتبين من أجل كثرة الأنوار الكهربائية فليعمل بما يغلب على ظنه، فيعرف متى طلعت الشمس بالأمس، ثم يمسك إذا بقي على طلوعها ساعة ونصف، لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف ساعة. هذا ما لزم، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا سافر الإنسان إلى بلاد الكفار فكيف يصوم، وخاصة أن الصيام في تلك البلاد فيه مشقة وتعب، وجزاكم الله خير الجزاء؟ فأجاب فضيلته بقوله: أولاً، السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار، لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار. أما إذا دعت الحاجة إلى السفر لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده، وكان عنده علم ودين على ما وصفنا، فهذا لا بأس به. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، فبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام. ثانيا، بالنسبة للصوم في السفر، فالسفر لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن لا يكون فيه مشقة تزيد على صوم الحضر، ففي هذه الحال الصوم أفضل من الفطر، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أسهل لموافقة الناس، ولأنه يصادف شهر رمضان، وإن أفطر فلا حرج. الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، فالأفضل الفطر، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه، فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. الحال الثالثة أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة، فيتعين الفطر، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأخبر أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل، فدعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون، ثم قيل له عليه الصلاة والسلام: إن بعض الناس لم يفطر، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نحن في بلاد لا تغرب الشمس فيها إلا الساعة 9:30 مساء، أو العاشرة مساء، فمتى نفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: تفطرون إذا غربت الشمس، فما دام لديكم ليل ونهار في 24 ساعة فيجب عليكم الصوم ولو طال النهار. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في البلاد الإسكندنافية وما فوقها شمالا، يعترض المسلم مشكلة الليل والنهار طولا وقصرا، إذ قد يستمر النهار 22 ساعة والليل ساعتين، وفي فصل آخر العكس، كما حصل لأحد السائلين عندما مر بهذه البلاد في رمضان مساء. ويقول أيضا بأنه قيل: إن الليل في بعض المناطق 6 شهور والنهار مثله، فكيف يقدر الصائم في مثل هذه البلاد؟ وكيف يصوم أهلها المسلمون أو المقيمون فيها للعمل والدراسة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الإشكال في هذه البلاد ليس خاصا بالصوم، بل هو أيضا شامل للصلاة، ولكن إذا كانت الدولة لها نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك، سواء طال النهار أو قصر. أما إذا كان ليس فيها ليل ونهار كالدوائر القطبية التي يكون فيها النهار 6 أشهر أو الليل 6 أشهر، فهؤلاء يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم، ولكن على ماذا يقدرون؟ قال بعض أهل العلم: يقدرون على أوقات مكة، لأن مكة هي أم القرى، فجميع القرى تؤول إليها، لأن الأمة هي الشيء الذي يقتدى بها، كالإمام مثلا، كما قال الشاعر: على رأسه أم له تقتدي بها. وقال آخرون: بل يعتبرون في ذلك البلاد الوسط، فيقدرون الليل 12 ساعة ويقدرون النهار 12 ساعة، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار. وقال بعض أهل العلم: إنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم، وهذا القول أرجح، لأن أقرب البلاد إليهم هي أحق ما يتبعون، وهي أقرب إلى مناخهم من الناحية الجغرافية، وعلى هذا فينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلا ونهارا فيتقيدون به، سواء في الصيام أو في الصلاة وغيرهما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى طالب في إحدى المدن الأمريكية، حكى قصته بأنه اضطر للسفر من مدينته التي يدرس فيها بعدما أمسك الفجر، ووصل للمدينة التي يريد بعد المغرب حسب توقيتها، ولكنه وجد نفسه قد مر عليه 18 ساعة ولم ينتهي صيام يومه، بينما هو في الأيام العادية يصوم 14 ساعة، فهل يستمر في الصيام مع زيادة 4 ساعات أم يفطر عند انتهاء الوقت بالنسبة للبلد التي هو مقيم فيها؟ وفي العودة حصل العكس، بحيث نقص النهار إلى 14 ساعة ب3 ساعات. فأجاب فضيلته بقوله: يستمر في صومه حتى تغرب الشمس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم، فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه 4 ساعات. نظير هذا في المملكة العربية السعودية، لو أن أحدا سافر من المنطقة الشرقية بعد أن تسحر إلى المنطقة الغربية فسوف يزيد عليه حسب ما يكون في الفرق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كيف يصوم من كان في بلاد ليلها 6 أشهر ونهارها 6 أشهر؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة محل خلاف. قال بعض العلماء: يقدرون على أوقات مكة، لأن مكة هي أم القرى، فجميع القرى تؤول إليها. وقال بعض العلماء يقدرون الليل 12 ساعة ويقدرون النهار 12 ساعة، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار. وقال بعض أهل العلم إنهم ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلا ونهارا فيتقيدون به، سواء في الصيام أو في الصلاة أو في غيرهما، وهذا القول أرجح، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا سافر الإنسان من شرق البلاد إلى غربها فزاد عليه الصوم 4 ساعات، فهل يفطر على توقيت البلاد الشرقية لأنه صام على توقيتهم؟ فأجاب فضيلته بقوله: يستمر في صومه حتى تغرب الشمس، لقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم، فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه 4 ساعات، كما أنه لو سافر من الغرب إلى الشرق أفطر إذا غربت الشمس في المشرق، وإن كان قبل غروبها في المغرب، وسوف ينقص له ساعات بحسب ما بين التوقيتين، لأن الفطر معلق بغروب الشمس.